خال يسبني ويخطئ في حقي كثيرا ويتكلم علي دون أدنى سبب، وقد حلفت بالله العظيم ألا أكلمه أبدا، هل علي إثم؟ وماذا أفعل حيال هذا مع العلم أنه لم يزل على حاله وسوء خلقه تجاهي وتجاه بقية إخواني؟ إن كان مصليا يصلي فكلمه واصبر عليه وأكثر من نصحه فلك بذلك أجر. وقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني، وأحسن إليهم ويسوءون إلي، وأحلم عنهم ويجهلون علي. فقال له عليه السلام: إن كنت كما تقول فكأنما تسفهم المل، ولا يزال معك من الله سلطان ما دمت كذلك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.